مؤسس هذا الكيان. اللهم اكتبه في المهديين وارفع درجاته في عليين. اللهم اغفر وارحم لولاة أمرنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمن مضى من علمائنا وأحبتنا فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خص بالتوفيق والتأييد والعون والتسديد إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك واجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أدم عليه خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي عهده لكل خير وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية. ووفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أدم على هذه البلاد الخيرات والبركات واصرف عنها الشرور والآفات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين والملاحدة والطغاة وسائر أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. نقرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ابسط الأمن والأمان في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم كن للمتضررين في كل مكان والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم كن لإخواننا في باكستان الذين أصيبوا بالكوارث والفيضانات. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم واحفظهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا ورجال الحسبة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من العابثين. اللهم احفظها من المخدرات ومن جميع الشرور والآفات ومن أعمال الإرهاب يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم. اللهم ارفع لواء التوحيد والسنة يا حي يا قيوم يا ذا العطاء والمنة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب صحابته رضي الله عنهم، وحب أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم ارزقنا جوارهم، اللهم أسقنا بيد رسولك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمة يا حي يا قيوم. اللهم عليك بمن آذانا في ديننا وفي أنفسنا وفي أموالنا وأعراضنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الجهل والفقر والأمراض عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم فقههم في الدين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، وأعد لهم هيبتهم بين العالمين، واجعلهم أمة واحدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نحن المستجيرون بك والمنطرحون بين يديك. ندعوك دعاء الخائفين، ونسألك مسألة المساكين. نسألك وندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم، ألا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، ولا من بابك مطرودين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم لا تجعله يفارقنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار.